الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عندما انتهى الإمام القرطبي من شرح المسألة 12 من مسائل الآية 80 بعد 100 من سورة البقرة، وكان يتحدث فيها عن قوله تعالى والأقربين. فماذا قال في ذلك يا ولدي؟ أورد الإمام ما قاله قوم من أن الوصية للأقربين أولى من الأجانب لنص الله تعالى عليهم. وفي ذلك قال الضحاك: إن من أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصيته. وقد أورد الإمام قول الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين، فإن كانت لأجنبي فمعهم، ولا تجوز لغيرهم مع تركهم. وفي ذلك أيضا قال طاووس: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعله. فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسألة 13 يا إخواني، ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المريض يحجر عليه في ماله، وشذ أهل الظاهر فقالوا: لا يحجر عليه وهو كالصحيح، والحديث والمعنى يرد عليهم. قال سعد: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ومنع أهل الظاهر أيضا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة، وأجاز ذلك الكافة إذا أجازها الورثة وهو الصحيح، لأن المريض إنما منع من الوصية بزيادة على الثلث لحق الوارث، فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزا صحيحا وكان كالهبة من عندهم. وروى الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. وروي عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة. المسألة 14، واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته، فقال الطائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه. وقال الطائفة أخرى: لهم الرجوع في ذلك إن أحبوا. وفرق مالك فقال: إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم. واحتج أهل المقالة الأولى بأن المنع وقع من أجل الورثة، فإذا أجازوه جاز، وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم. واحتج أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئا لم يملكوه في ذلك الوقت، وإنما يملك المال بعد وفاته، وقد يموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثا، وقد يرثه غيره، فقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شيء. واحتج مالك بأن قال: إن الرجل إذا كان صحيحا فهو أحق بماله كله، يصنع فيه ما شاء، فإذا أذنوا له في صحته فقد تركوا شيئا لم يجب لهم، وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق، فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذ، لأنه قد فات. المسألة الخامسة عشرة: فإن لم ينفذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه، لأنه لم يفد بالتنفيذ. قاله الأبهري، وذكر ابن المنذر عن ابن راهويه أن قول مالك في هذه المسألة أشبه بالسنة من غيره. قال ابن المنذر: واتفق قول مالك والثوري والكوفيين والشافعي وأبي ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم. المسألة السادسة عشرة: واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته: إن أجازها الورثة فهي له، وإن لم يجيزوه فهو في سبيل الله، فلم يجيزوه. فقال مالك: إن لم تجز الورثة ذلك رجع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة ومعمر: يمضي في سبيل الله. المسألة السابعة عشرة: لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه، واختلف في غيره. فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتي بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصية الصبي. وقال المزني: وهذا هو قياس قول الشافعي، ولم أجد للشافعي في ذلك شيئا ذكره ونص عليه. واختلف أصحاب أبي حنيفة على قولين، أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي حنيفة، وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا يقتص منه في جناية ولا يحد في قذف، فليس كالبالغ المحجور عليه، فكذلك وصيته. قال أبو عمر: قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة. ومعلوم أن من يعقل من الصبيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله، وعلة الحجر تبذير المال وإتلافه، وتلك علة مرتفعة عنه بالموت، وهو بالمحجور عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل، فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه عن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال مالك: إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة، وبالله التوفيق. وقال محمد بن شريح: من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه، ليس للحق مدفع. المسألة الثامنة عشرة، قوله تعالى بالمعروف، يعني بالعدل لا وكس فيه ولا شطط، وكان هذا موكلا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي، ثم تولى الله سبحانه وتعالى تقدير ذلك على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة، وقال الحسن لا تجوز وصية إلا في الثلث. وإليه ذهب البخاري واحتج بقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الثلث كثير وهو الحكم بما أنزل الله، فمن تجاوز ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما. وقال الشافعي وقوله الثلث كثير يريد أنه غير قليل. المسألة التاسعة عشرة، قوله تعالى حقا، يعني ثابتا ثبوت نظر وتحصين لا ثبوت فرض ووجوب، بدليل قوله تعالى على المتقين، وهذا يدل على كونه ندبا، لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين، فلما خص الله من يتقي أي يخاف تقصيرا دل على أنه غير لازم إلا فيما يتوقع تلفه إن مات، فيلزمه فرضا المبادرة بكتبه والوصية به، لأنه إن سكت عنه كان تضييعا له وتقصيرا منه. المسألة العشرون، قال العلماء المبادرة بكتب الوصية ليست مأخوذة من هذه الآية، وإنما هي من حديث ابن عمر، وفائدتها المبالغة في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبة مشهودا بها، وهي الوصية المتفق على العمل بها، فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظا لعمل بها وإن لم تكتب خطا، فلو كتبها بيده ولم يشهد فلم يختلف قول مالك إنه لا يعمل بها إلا فيما يكون فيها من إقرار بحق لمن لا يتهم عليه فيلزمه تنفيذه. المسألة الحادية والعشرون، روى الدارقطني عن أنس بن مالك قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان بن فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حقا يا أبي ما أعظمها من وصية، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. نعم يا ولدي، فالإسلام وحده هو الدين الذي وضحت معالمه وكرمت مبادئه، وهو الدستور الكامل والمنهج الذي استهدف إقامة حياة إنسانية رفيعة يتحرر فيها العقل والإرادة، وتستقل فيها الإرادة والتفكير، ويشعر فيها كل فرد بأنه سيد نفسه ومالك أمره